الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 36 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم، تكلمتم في الدرس الماضي أو في اللقاء الماضي عن ابن عدي رحمه الله تعالى وشيء من ترجمته وشيء من مزايا كتابه الكامل، وها هنا بعض الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع. أول سؤال منها يقول: هل قصد ابن عدي رحمه الله تعالى إلى استيفاء ذكر شيوخ الراوي وتلاميذه في ترجمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونسأله عز وجل الهداية والتوفيق والتسديد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففيما يتعلق بهذا السؤال أقول وبالله تعالى التوفيق، لم يقصد ابن عدي استيفاء شيوخ الراوي ولا أيضا تلاميذه. نعم، وهذا أيضا يعني الذي كان يسير عليه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وهو قبل ابن عدي، ومثله أيضا وقبل بل وقبله الإمام البخاري، وأيضا أبو حاتم بن حبان في كتابه الثقات. فكل هؤلاء لم يقصدوا استيفاء شيوخ الراوي أو تلاميذه، إلا المزي رحمه الله، أبو الحجاج المزي، حاول في كتابه تهذيب الكمال أن يذكر كل شيوخ هذا الراوي في الكتب الستة، كل شيوخ هذا الراوي في الكتب الستة، وإن تيسر أيضا رواية هذا الراوي عن غيرهم خارج الكتب الستة، فأيضا ما تيسر له كتابة يكتبه، لكن من روى عنه، من روي عنه أو إذا روى عن شيخ في الكتب الستة، في أحد الكتب الستة ولم يذكره، فإن هذا يستدرك عليه، فإنه عندئذ يستدرك عليه. وأما إذا لم يذكر هذا الشيخ وهو ليس له رواية في الكتب الستة وإنما خارج الكتب الستة روى عن هذا الراوي، نعم يضاف لكن لا يعتبر استدراكا. نعم، اللهم إلا إذا كان بالنسبة لمن تقدم من الأئمة، إذا كان هناك أحد رواة يعني ليس بالمشهور، مجهول أو في جهالة، لم يروي إلا عن واحد أو اثنين، فإنهم يذكرون هذا الشخص أو الشخصين، أو مثلا يعني أحد الرواة أيضا فيه جهالة فيذكرون من روى عنه، خاصة إذا كان يعني أحد الأئمة، أو مثلا يحرصون إذا كان هذا الراوي مثلا متكلم فيه روى عنا علي بن المديني، روى عنا يحيى بن معين، روى عنه الإمام أحمد، فهذا مما يقويه في هذه الحالة. وأما كل راوي قصدهم استيعاب الشيوخ والتلاميذ فهذا يعني لا يفعلونه. نعم، أحسن الله إليكم. هنا السؤال أيضا عن بعض ألفاظ ابن عدي رحمه الله تعالى وأسئلة حول معانيها، ألفاظ ذكرها رحمه الله في الحكم على بعض الرواة. من هذه الألفاظ مثلا أنه يقول أحيانا عن أحد الرواة: أنكر ما روى حديث كذا، ويذكر الحديث، أو يقول أنكر ما وجدت له حديث كذا مثلا. فماذا تعني هذه اللفظة؟ والله لا شك هذه يعني قضية مهمة، وقد أنا أشرت إليها فيما سبق. فهو بن عدي عندما يقول ذلك يعني أن هذا الراوي له شيء يستنكر أو يستغرب، لكن قد يكون يعني يحتمل بعض الشيء، أو هناك من يعني يتجاوز عن ذلك، لكن أنكر ما روى، أشد حديثه نكارة. فهنا يكون يعني قصد أن يذكر ما هو أشد ما ينكر على هذا الراوي، وهذا طبعا ليس في كل الرواة. نعم، وإنما تجد بعض الرواة قد يذكر لهم حديث صحيحة، فيعني يحاول أن يذكر في ترجمة الراوي، يعني أحيانا ليس دائما طبعا، يعني أو الأصل أن يذكر في ترجمة الراوي ليس أحيانا الأصل، يعني كل ما يمكن أن يستنكر. نعم، الراوي الواضح ضعفه، فهنا قد يقتصر على ماذا؟ على أنكر ما روى، ما روى، وعلى أشد ما استنكر عليه. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. يسأل بعضهم أيضا عن قول ابن عدي: أرجو أنه لا يتعمد الكذب، قالها مثلا في شبيب بن شيبة، هل هذه اللفظة يعني أو ماذا تعني هذه اللفظة؟ هل هي تكذيبا؟ والله هذه اللفظة نعم على ظاهرها يعني يكون في راوي قد روى أحاديث باطلة أو قد اتهم من قبل بعض الأئمة، فيبين ابن عدي عليكم السلام، يبين ابن عدي رحمه الله أن هذا راوي نعم تفضل بابي إنما ضعف جاء من يعني عدم ضبطه وعدم اعتنائه، وليس من تعمده أنه لا يتعمد. نعم يخطئ، نعم يخطئ، ولا يتعمد أنه يعني يأتي بأحاديث موضوعة ومكذوبة ويتعمد ذلك. نعم، فهنا يبين ابن عدي يقول أرجو أن لا يتعمد الكذب. ولا شك هذه قضية مهمة جدا في الحكم على الراوي. فعندنا الرواة على قسمين: رواة يتعمدون الكذب، نعوذ بالله من ذلك، هؤلاء حديثهم ماذا؟ باطل، هذا حديثهم لا يكتب، حديثهم لا يكتب إلا على سبيل الإنكار والمعرفة. فهذا فأمثال هؤلاء الرواة لا يتقوى حديثهم البتة. القسم الثاني: الرواة الذين لا يتعمدون الكذب، وإنما يهمون ويخطئون ويكثر الخطأ في حديثهم، فهؤلاء يكتب حديثهم للاعتبار، وقد يتقوى بماذا؟ وقد يتقوى بغيره. نعم، وقد يتقوى بغيره. فلا شك أن هناك فوق كبير ما بين أن يتعمد الكذب وما بين أن لا يتعمد الكذب، فوق كبير فيما يتعلق بما عند الله عز وجل. نعم، الذي تعمد الكذب لا شك هذا يعني كما جاءت فيه الحديث: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر. نعم، وأما وينبني عليه حكم وهو في الصناعة الحديثية، وهو أن حديثه خلاص ساقط البتة، وجودك عدمه. القسم الثاني الذي لا يتعمد الكذب، فهذا ليس عليه ذنب عندما يخطئ ويهم. ينبني على ذلك أيضا أن حديثه يعتبر به في باب الصناعة الحديثية. نعم، أحسن الله عليك. أيضا قوله رحمه الله مثلا في عبد الله بن سيدان قال: شبه المجهول، ماذا تعني هذه اللفظة؟ نعم، والله طبعا بالنسبة لعبد الله بن سيدان المطرودي، هذا الراوي من التابعين، هذا الراوي من كبار التابعين، وقد روى شيئا مستغربا، ولذا قال الإمام البخاري لا يتابع على حديثه. قال: إن صليت أنه صلى مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال أنه صلى الجمعة نصف النهار، وأنه صلى مع عمر إلى قبيل الزوال أو نحو ذلك، وصلى مع عثمان يعني بعد ذلك أو نحو ذلك. فهذا الأثر من يرى أن الجمعة ممكن أن تصلى قبل الزوال، وأن وقتها كوقت صلاة الضحى، كوقت صلاة العيد يعني عند مثل الحنابلة، فيستدلون بهذا الأثر، يستدلون بهذا الأثر. وعبد الله بن سيدان كما طبعا الإمام أحمد قواه وأخذ بخبره، والإمام البخاري قال لا يتابع على حديثه. فابن عدي نعم قال هو شبه المجهول. نعم هو بالفعل إنما عرف واشتهر بماذا؟ بهذا الأثر، عرف واشتهر بهذا الأثر، فهو نعم فيه جهالة. نعم أحسن الله عليك. أحيانا أحسن الله عليكم يذكر ابن عدي بعض الرجال ولا يبين حكمه فيه، وإنما ينقل كلام بعض الأئمة فقط ويسكت، هل هذا يعني إقراره لكلام هؤلاء الأئمة، أو أن نقول أنه يعني يشير إلى توقفه في هذا الراوي؟ هذا على قسمين والله أعلم. إن كان نقل أقوال متعارضة توثيق وتضعيف ولم يحكم بشيء، فهنا لا نقول توقف. أنه نعم توقف، لا حكم بالتوثيق ولا حكم بالتضعيف. وأما إن نقل أقوال متفقة بتضعيفه، نقل مثلا الإمام أحمد ويحيى بن معين بتضعيفه، خلاص هذا ضعيف أكيد، يعني بن عدي يرى ضعف هذا الراوي. نعم أحسن الله إليك. يسأل بعضهم عن منهجه رحمه الله في الحكم على روايات المبتدعة. والله بن عدي لا أعرف أنه يتشدد في رواية المبتدع، بل هو إنما ينظر لحديثه. طبعا الذين يتشددون في رواية المبتدع لا شك هم جمع من الأئمة النقاد، ومنهم الجوزجاني فيما يتعلق بأهل الكوفة، لأنه كان يعني فيما يتعلق بالتشيع شديدا على من يوصف بشيء من التشيع، فلذا يعني يخرج أحيانا عن الحد، ولذا ينتبه إلى كلامه هنا في الراوي إذا كان من أهل الكوفة. نعم أبو حاتم بن حبان البستي أظن تقدم لنا أنه يتشدد في مسألة وصف الراوي بالبدعة، أو عندما يكون الراوي مبتدع فهو يتشدد فيه في بعض الأحيان ويضعفه، لا يقول هو ضعيف من أجل بدعة، لا، وإنما يضعف، قد يضعف في شيء يتعلق بضبطه، مثل ما ضعف حريز بن عثمان. حريز بن عثمان الرحبي وأرحب من همدان، وهو شامي حريز بن عثمان، وهو ثقة جليل، لكن وصب بشيء من النصب، وصب بشيء، فابن حبان ذهب إلى تضعيفه، وهو ثقة جليل، نعم من مشاهير ثقات أهل الشام. نعم أيضا ممن يتشدد أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله يتشدد أحيانا، يتشدد أيضا في من يوصف ببدعة، فابن عدي لم يعرب بهذا والله تعالى أعلم. نعم أحسن الله عليك. يسأل بعضهم من كان لكم رأي أحسن الله عليك في قضية تفضيل كتاب العقيلي على كتاب ابن عدي أو العكس، إن كان لكم يعني رأي في هذا. والله طبعا لكل كتاب من هذين الكتابين ميزات، فالعقيلي فعفوا كتاب الكامل ابن عدي يتميز كما تقدم بأنه أوسع الكتب التي بين أيدينا عليكم السلام في أحاديث رواة المتكلم فيهم، هو أوسع الكتب التي بين أيدينا الآن، كما هذه ميزة عظيمة. ميزة ثانية أيضا أنه يتتبع أحاديث الراوي ابن عدي أبو جعفر العقيلي أحيانا يكتفي بحديث، وبل كثير حديثين، ابن عدي لا، قد يذكر 20 حديث، ابن عدي قد يذكر 20 حديثا لهذا الراوي، وإن كان لا يلزم أن كل هالعشرين كلها حديث مثلا ممكن أن تستنكر، لا، لكن ابن عدي يستطرد أكثر ويتوسع في ترجمة الراوي أكثر، وهذه ميزة. مثل عندما تلي حماد بن سلمة عالم البصرة في زمانه توسع في ذكر حديثه وتوسع في سيرته رحمه الله، ابن عدي لا يعني لا يفعل ذلك. ابن عدي يتميز رحمه الله بميزة مهمة جدا، ألا وهي عندما يذكر حديثا ضعيفا يقول وقد صح مثلا هذا الحديث بأسانيد ماذا؟ أخرى. عندما يذكر مثلا حديث ضعيف يقول وفي الباب حديث صحيحة أخرى. يعني مثلا عندما ذكر حديثا فيما يتعلق بالمهدي، لعل الشيخ تركي ينتبه، ذكر حديثا فيما يتعلق بالمهدي قال وفي الباب حديث جياد في المهدي. وأيضا في يعني عندما تكون الحديث كلها لا تصح يقول ولا يصح في الباب شيء، أو رواية في هذا الباب فيها لين. وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا. ويا ليت يعني يأتي شخص ويستخرج، ولعل الأستاذ إسلام يستخرج الأشياء التي ذكرها ابن عدي في كتابه الضعف الكبير. لا يصح في الباب شيء، هذا الحمد لله قد أخذنا نروح نبحث ونتعب أنفسنا في ذلك. نعم، يعني مثلا عندما ذكر الحديث الصحيح وهو حديث أوس الثقفي، حديث أبي الأشعث الصنعاني عن أوس الثقفي، نعم من بكر وابتكر، نعم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث صحيح وقد جاء من طرق. ذكر من عدي طريق لا يصح، قال وفي الباب أساند أخرى صالحة، أو جاء هذا الخبر بإسناد صالح، جاء بإسناد صالح. وأنا لم أقف على أحد طبعا، يعني إني وجدت بعض المعاصرين بالمناسبة، إن وجدت بعض المعاصرين ذهب إلى تضعيف الحديث، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، ولا أعرف أن أحدا من المتقدمين نص على ضعفه صراحة. نعم أبو عيسى قال حديث حسن، وأما النص على ضعفه صراحة لا، وإنما صححوه، صححه جمع من أهل العلم ومن الحفاظ، فهو حديث صحيح وفيه فضل عظيم، نسأل الله من فضله. فأقول أبو جعفر العقيلي يتميز بهذا، كما أن أبو جعفر العقيلي يعني يتميز بأنه بمثابة الشرح لكلام البخاري، كثيرا ما يذكر قول البخاري ثم يعني كأنه يشرح، مثلا يقول روى حديثا لا يتابع عليه، ما يذكر البخاري، من اللي يذكره؟ العقيلي. يذكره أبو جعفر العقيلي. ف يعني لا شك، وكتاب العقيلي أيضا فيه صناعة، فيه صناعة مهمة، وتقدم لنا أن أبو جعفر العقيلي عنده يعني تشدد في مسألة الغرابة والنكارة والتفرد، فهو يعني يتشدد في هذا الباب. فلكل كتاب من هذين الكتابين ميزات، وكلاهما في غاية من الأهمية. وإذا ذكر الكامل لابن عدي يذكر الضعفاء لأبي جعفر، وإذا ذكر الضعفاء الكبير لأبي جعفر ذكر الكامل لابن عدي. نعم أحسن الله عليكم. إذا كان لديكم إضافة أحسن الله عليكم. والله هناك نعم إضافة، وهذه أشياء يعني مسجلة من قديم، لكن نذكر على السؤال السابق الذي طرحه الشيخ مضحي، وهو أن هذا أشد ما أشد يعني ما روى من الحديث المنكرة، أشد ما روى من الحديث المنكرة. هنا يقول قال عن أحد الرواة وفي حديثه إنكار وليس بالمنكر جدا، وفي حديثه إنكار ولكن ليس بالمنكر جدا. فإذا المنكر لا شك أنه على درجات، يعني منكر وأشد ماذا؟ نكارة. هذا في ترجمة خليد بن دعلج السدوسي. قال ولو خليد غير ما ذكرت، عندما ذكر عدة حديث، وما لم أذكره أحاديث، وعامة حديثه يتابعه عليه غيره. وهذه مهمة في الحكم على الراوي، إذا كان عامة حديثه يتابعه عليه غيره فهذا يدل على قوته. لكن قال وفي بعض حديثه إنكار وليس بالمنكر الحديث جدا. يعني إذن هو منكر الحديث لكن ليس جدا. نعم في حديثه إنكار دقة. نعم نعم ينبغي أن ينتبه لهذا. يعني إما أن يقال يعني منكر الحديث أو يقال والأحسن من هذا في كما قال هو في حديث إنكار ولكن ليس بالمنكر جدا. يعني في شيء يستنكر. يعني منها قد يستفاد أحيانا المصنف يثني على بعض أئمة النقاد كما أثنى هنا على يحيى بن معين في كتابه الكامل وهذا طبعا مهم. هذا في ترجمة خالد بن الحويرث روى قال حدثنا روى بن عدي قال حدثنا محمد ابن علي المروزي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال سألت يحيى بن معين عثمان بن سعيد الدارمي الإمام قال سألت يحيى بن معين الإمام طبعا عن خالد بن الحارث فقال لا أعرفه. قال الشيخ ابن عدي أبو أحمد بن عدي عبد الله وخالد هذا كما قال ابن معين لا يعرف وأنا لا أعرفه أيضا. وعثمان بن سعيد كثيرا ما يسأل يحيى عن قوم فكان جوابه أن قال لا أعرفهم. وإذا كان مثل يحيى لا يعرفه لا يكون له شهرة أو يعرف. نعم هذه مهم. إذا كان يحيى يقول قال عن راوي لا أعرفه خلاص يقول ما له شهرة أو لا يعرف. كما أن يعني من فوائد هذا الكتاب أحيانا طبعا يعني كما وتقدم الإشارة إلى هذا أحيانا نعم يضعف حديث وأن يستفاد ضعفها من كتاب الكامل بن عدي. وأحيانا كما تقدم في ترجمة خالد بن مخلد ذكر له عشرة حديث ثم قال وما سوى ذلك فليس فيه يعني نكارة أو يعني ما سوى ذلك قوي أو لا يمكن أو لا يستنكر. وأحيانا استطرادا يعني هنا مثلا ذكر قال أثبت الناس في أيوب ذكر هو أو نقل عن بعض الحفاظ أثبت الناس في أيوب أي أيوب نبي تميمة السختياني حماد بن زيد. نعم نقل عن الإمام أحمد مثلا لا يثبت في التسمية حديث. نعم مثلا هنا يعني من منهج البخاري في كتابه 778 طبعا هذه أشياء مدونة من سنوات قديمة. هنا نعم قال حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمع الحسن قوله يعني ليس له حديث موفور وإنما أقوال للحسن. قال موسى بن إسماعيل كان معتزليا. قال ابن عدي سمعت بن حماد يذكره عن البخاري. قال ابن عدي وهذا كما ذكره البخاري حرف مقطوع أو حديث مقطوع. وقد بينت مراد البخاري أن يذكر كل راو وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي ليذكر كل من روى ليذكر كل من روي عنه شيئا كثيرا أو قليلا وإن كان حرفا. نعم، فهذه يعني فيها فائدة تتعلق بمنهج الإمام البخاري هنا أيضا، يعني شيء مهم. هنا أحد رواة، هنا نقل عن أبو بكر بن أبي شيبة أنه تكلم في يحيى بن معين، قال ابن عدي وهذه الحكاية لم يحكيها عن أبي بكر بن أبي شيبة غير حسين بن حميد هذا، وهو متهم في هذه الحكاية. وأما يحيى بن معين فهو أجل من أن يقال فيه شيء. نعم، لأن عامة رواة به يستبرأ أحوالهم، وهذا الحديث قد رواه إلى آخره، فأنكر هذه الحكاية. هنا أحيانا يعني قد يقول عن راوي صالح، فناتي إلى قال ولإبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة، طبعا إبراهيم بن إسماعيل لا يحتج به غير ما ذكرت من الأحاديث، ولم أجد له أوحش من هذه الأحاديث، يعني أشد نكارة، وهو صالح في باب الرواية كما حكي عن يحيى بن معين، ويكتب حديثه مع ضعفه. أي فقال يكتب حديث لكن تراه ضعيف، فلا يظن ظان أن قول صالح هنا يعني تقويته، بحيث أنه قد يعني يقبل حديثه ويمشى، فقال يكتب حديثه مع ضعفه، فإذا بين أنه يعني لا يحتج به. هنا نأتي إلى شرط المصنف في كتابه، يقول هنا بن عدي رحمه الله ولم أجد بدا من ذكره، أي ذكر أبو العباس بن عقدة وهو من كبار الحفاظ، ولكن تكلم فيه من كبار الحفاظ من جهة الحفظ، ولكن تكلم فيه. قال ولم أجد بدا من ذكره لأني شرطت في أول كتابي هذا أن أذكر كل من تكلم فيه أو من تكلم فيه متكلم ولا أبالي، ولولا ذاك لم أذكره. فهو بيّن أن منهجه يذكر رواة المتكلم فيهم حتى ولو كان هذا الكلام غير مقبول فيهم. ولعل نختصر على هذا. هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب الله أجركم. آمين. صلى الله عليه وسلم.